إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن أمتنا في هذه الأيام تمر بفتن عظيمة وبمحن جسيمة، فتن في العقيدة، فهناك من يدعو إلى الإلحاد ويدعو إلى الشرك بالله جل وعلا، فتن في المنهج، فهناك دعاة يدعون إلى سبل الانحراف والزيغ والهلاك، فتن في الأخلاق والفضيلة، فهناك دعاة يدعون إلى رذائل الأخلاق وإلى الانحلال والتفسخ وإلى التجرد من القيم السامية والأخلاق الرفيعة، فتن في الشهوات وفتن في الشبهات، فتن في السياسة والاجتماع، فتن في الاقتصاد والتجارات. وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستكون فتن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل عافية هذه الأمة في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتن. هذه الفتن اليوم تنوعت موضوعاتها وتعددت أساليبها واختلفت طرقها، لها وسائلها التي تنتشر بها، فهي تنتشر اليوم في الناس كانتشار النار في الهشيم بهذه الوسائل التي صارت تبث هذه الفتن. فتن تفسد القلوب، فتن تفسد الدين، فتن تنزع الفضيلة وتغرس الرذيلة. فعليك أيها المسلم، رعاك الله، أن تحذرها وأن تكون على حذر من هذه الفتن وغوائلها، فإنه من زلت قدمه في الفتن أظلم قلبه وتكدر عيشه. فإياك ثم إياك أن تكون من حطبها ووقودها. فقد روى أبو داود في صحيحه من حديث المقداد ابن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. كررها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثا. وروى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها وصدها وتركها وولى عنها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها أحبها وقبلها نكتت فيه نكتة سوداء. فإياك أيها المسلم أن تكون من حطب هذه الفتن، فإن الفتن إذا أقبلت أيها المسلمون ضاعت حقوق الناس، وتسلط السفهاء، وهتكت الأعراض، ونهبت الأموال، وسفكت الدماء، وقطعت السبل، وضاع حق الضعيف. فعلينا عباد الله أن نسعى إلى سد أبواب الفتن، فلا يفرح بها إلا مفتون، ولا يفرح بها إلا من انتكس عقله ومسخت فطرته. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فلا تصيبوا من عصى وربما يعم شررها وضررها. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: وإن كان الخطاب للصحابة رضي الله تعالى عنهم فالآية عامة. فعلينا معاشر المسلمين أن نحذر من هذه الفتن التي تسلط بها علينا أعداء ديننا، أعداء ديننا من شياطين الإنس والجن، فهم يدفعون بالفتن إلى بلاد المسلمين من أجل ألا يكون للإسلام قائمة، من أجل ألا تقوم بلاد الإسلام. فعلينا معاشر المسلمين أن نحذرها، أن نحذر هذه الفتن، وأن نسعى إلى سد أبوابها، وأن نسلك سبل السلامة وأسباب السلامة من هذه الفتن. أيها المسلمون، أذكركم وأذكر آبائي وإخواني ببعض الأسباب التي تكون بإذن الله سبحانه وتعالى تكون لنا سبب في نجاتنا من هذه الفتن وشررها وضررها وغوائلها. أولها الاعتصام بالكتاب والسنة، فما كثرت الفتن وما ضاعت الحقوق وما تسلط السفهاء إلا بسبب إعراضنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا بد علينا أن نعتصم بهما تعلما وتعليما ودعوة وتحاكما. فإن الكتاب والسنة أمر الله جل وعلا بالرجوع إليهما وبالتمسك بهما: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع كما روى ابن أبي عاصم في السنة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، لن تضلوا بعد أبدا. هذا كلام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فعلينا معاشر المسلمين إذا أردنا أن نسد أبواب الفتن أن نحكم الكتاب والسنة وأن نعمل بهما، وأن نعمل بهما. فإن من الناس من يقول إن الكتاب والسنة لا يصلحان لهذا الزمان، لا يصلحان لهذا الزمان ولا يواكبان هذه الحضارة، كبرت كلمة تخرج من فيه. فشرع الله صالح لكل زمان ومكان، وهو شرع كامل شامل، حافظ للأعراض وحافظ للدماء وحافظ للأموال وحافظ للعقول، بل جاءت هذه الشريعة لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. إنه شرع الله وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فاتقوا الله أيها القائلون هذه العبارة، فإن شرع الله صالح ما بقيت الدنيا ومن عليها، والإسلام دين شامل وكامل. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما روى الترمذي في جامعه من حديث العرباض أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذه فتن وهذه أمور عظام، ما المخرج منها؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. أيها المسلمون، يقول الإمام الزهري رحمه الله: أدركت مشايخنا وعلماءنا يقولون إن الاعتصام بالكتاب والسنة نجاة، فإن حكمنا كتاب الله ورجعنا إلى كتاب الله وكنا من أهل التوحيد ومن أهل الاتباع وسعينا في إقامة شرع الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه، بإذن الله تسد أبواب الفتن. فقد قال الإمام مالك رحمة الله عليه، إمام دار الهجرة، يقول: يا ابن وهب، إن السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وغرق. فإياك أن تحكم عواطفك، فمن الناس إذا أقبلت الفتن أعرض عن الكتاب والسنة، أعرض عن النصوص، تقول له: قال الله، قال رسول الله، يحكم عاطفته. قال أهل العلم: العواطف عواصف، العواطف عواصف تعصف بك يا عبد الله، وربما ترمي بك في نار الفتن. من الناس إذا أقبلت الفتن لا يحكم الكتاب والسنة، وإنما يحكم رأيه ويحكم هواه. قال علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. فإياك أن تقدم رأيك وأن تقدم هواك، بل عليك أن يكون هواك تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن أراد الخير فعليه أن يتجنب رأيه الفاسد وهواه الفاسد، وأن يحكم شرع الله. فالله الله معاشر المسلمين، في تحكيم كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فعليك أن نسلك سبيل سلفنا وسبيل الصحابة. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن منهج الصحابة والتابعين هو عاصم من الفتن، عاصم من البلايا والمحن، فعلينا أن نكون على منهجهم وطريقتهم. قال عليه الصلاة والسلام: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، أي عضوا عليها بأضراسكم وأسنانكم كما يعض الرجل على الشيء خشية أن يتفلت منه. وقال الإمام مالك رحمة الله عليه: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، إلا بما صلح به الصحابة والتابعون. فإياك إياك عبد الله إذا أقبلت الفتن أن تعرض عن الكتاب والسنة. السبب الثاني معاشر المسلمين الذي يكون بإذن الله سبحانه وتعالى سببا لنا في نجاتنا من الفتن، هو أن نكثر من الدعاء وأن نكثر من الاستعادة من الفتن، وأن نلجأ إلى الله وأن ندعوه أن يعيذنا وأن يعيذ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن. فإن الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فعلينا أن ندعو الله في صلاتنا، في سجودنا، بين الأذان والإقامة، في آخر الليل، في آخر ساعة من يوم الجمعة، في مواطن الإجابة، أن ندعو الله أن يجنب هذه البلاد وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة الاستعادة من أربع بعد التشهد، ومنها الاستعادة من فتنة المحيا والممات. قال ابن عباس كما جاء في صحيح مسلم: كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستعادة كما يعلمنا السورة من القرآن، يعلمنا الاستعادة كما يعلمنا السورة من القرآن. فعلينا أن نستعيد من غوائل الفتن ومن شرورها، وأن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، كان ابن أبي مليكة رحمه الله يقول في دعائه: اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن، أو أن نفتن. بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة دعا وقال: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. فعليك عبد الله أن تدعو الله أن يجنبك الفتن وأن يجنبك هذه المحن. إن من أسباب النجاة معاشر المسلمين، أو من الأمور التي ينجى بها العبد من هذه الفتن، ألا وهو اعتزالها، ألا وهو اعتزالها. إن استطاع أن يصلح ويدخل ويأمر وينهى فبها ونعمت، أما إذا كثر الشر فما عليه إلا أن يعتزل. قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من استشرف لها استشرفته، من استشرف لها استشرفته. فإياك عبد الله أن تستشرف للفتن وأن تطلبها وأن تسعى إليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. فابتعد عن بؤر الشهوات وعن مواطن الشبهات، وعليك أن تنجي قلبك عبد الله، فإن مجالسة أهل الشر من أهل البدع والشهوات ممرضة لقلبك ومفسدة لدينك. فعليك أن تنجي نفسك وأن تبتعد، إياك ثم إياك، من مخالطة أهل الفتن. قال نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال القائل: ولا ينفع الجرباء قرب صحيحة ولكن الصحيحة تجرب. فابتعد عن مواطن الفتن وعن بؤرها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مفتنة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك وابكي على خطيئتك. الله الله في البعد من الفتن معاشر المسلمين. وإننا نأسف ما نراه اليوم من نشر للفتن ومن مسارعة للناس إليها عبر وسائل الإعلام، هذه القنوات التي صارت تبث الفتن والتي صارت تعمق جروح الفتن في قلوب المسلمين، تدعو إلى الفرقة، تدعو إلى الخروج على ولاة الأمر، تدعو إلى كل شر والعياذ بالله. نهيك عن صفحات التواصل ما فيها من شر عظيم، فإياك عبد الله أن تدخل على هذه الفتن وأن تدخل عليها، فإن الفتن تدخل إلى قلبك، فإذا دخلت إلى قلبك فكيف تنزع؟ فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، فعلينا أن نبتعد عنها ما استطعنا معاشر المسلمين. ونسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا أن يمنعوا هذه القنوات، أن يمنعوها التي صارت تؤجج الفتنة والتي تصور أن ليبيا أرض قد اشتعلت بنيرانها وقد اشتعلت ببلائها. نسأل الله جل وعلا العافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن مما ينجى به المسلمون من الفتن أن يجتمعوا على الحق، فإن الله قد أمر بذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله رضي لكم ثلاثة، ومنها أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أن يد الله مع الجماعة. وقال ابن مسعود: عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر الله بالاعتصام به، فإنما تكرهون في الجماعة هو خير لكم مما تحبون في الفرقة. إن ما تكرهون في الجماعة هو خير لكم مما تحبون في الفرقة. واعلموا معاشر المسلمين أن الفرقة عذاب والجماعة رحمة، أن الفرقة عذاب والجماعة رحمة. فإذا أردنا أن نسد أبواب الفتن فعلينا أن نجتمع على الحق معاشر المسلمين، على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام: نتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة لعنته جل وعلا وسخطه وأيضا سواد الوجوه. وإن الفرقة معاشر المسلمين هي من سمات المشركين ومن سمات أهل الكتاب. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فها نحن نسمع في بلدنا، هذه البلد التي أهلها متماسكون اجتماعيا، ما عندنا أقليات، ما عندنا ديانات، ما عندنا طبقات، مجتمع متماسك. فنحن نسمع دعاوى تدعو إلى الفرقة والتشتيت وإلى التمزيق دعاوى حزبية ودعاوى جهوية ودعاوى قبلية. فاحذروا أيها المسلمون، إن هذه من الفتن العظيمة التي يتشتت بها المسلمون وتضيع مصالحهم بها وتضيع حقوقهم بها. بل علينا أن نجتمع وأن نحرص على وحدتنا وعلى اجتماعنا. فإن شيخ الإسلام يقول: فإن من مقاصد هذا الدين وحدة الكلمة وتأليف القلوب واجتماع المسلمين واجتماع المسلمين. بل ما شرعت هذه الشعائر من صلوات الجمعة والأعياد والحج وصلاة الجماعة وإلى غير ذلك إلا لأنها تدعو إلى اجتماع المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، وإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فعلينا أن نتراحم وأن نتواد وأن نجتمع على الحق، أن نجتمع على الحق. فإن من الناس من يريد أن تجتمع معه على الباطل، لن يكون هناك اجتماع على الباطل، فينادي بتلك القاعدة الباطلة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه قاعدة فاسدة وباطلة، فيها ضياع للدين. بل علينا أن نجتمع على الحق المبين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، نجتمع على من؟ على طاعة ولاة الأمر، على طاعة ولاة الأمر. فمعنا حكومة ومعنا دولة ومعنا دولة، فإن الاجتماع عليها له مصالح عظيمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: حاكم ظلوم ولا فتنة تدوم. ويقول أيضا: 60 سنة بحاكم جائر خير من ليلة بلا سلطان. فإذا ذهبت الدولة تقطعت السبل وهتكت الأعراض وسفكت الدماء وتعطلت مصالح المسلمين. فاتقوا الله في دولتكم وفي ولاة أموركم وأعينوهم بالحق، فإن الخروج عليهم سمة من سمات الخوارج. وإن أهل السنة لهم أصل عظيم، وهم أنهم لا يخرجون على ولاة الأمر من المسلمين ولو كانوا جائرين ولو كانوا ظالمين، لأن الخروج عليهم سبب للشر العظيم، سبب للشر العظيم. وما نسمعه اليوم من دعوة للمظاهرات ومن دعوة لحرية الرأي ومن دعوة للاعتصامات ومن دعوة للعصيان المدني، هذا شر عظيم. من أين جاءتنا هذه الأساليب؟ هل هذه الأساليب في الكتاب والسنة؟ لا والله، لا والله. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وهم خير الناس بعد الأنبياء، قال: ستلقون أثرة، ستلقون أثرة، أي يقدم غيركم عليكم. قالوا: ماذا نفعل يا رسول الله؟ هل قال خرجوا؟ هل قال عليكم بالعصيان المدني؟ لا والله، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالواجب على الرعية أن تصبر وأن ظلمت حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. أما اليوم فقد انقطع الخيط عباد الله، نسأل الله جل وعلا العافية. الكل يتكلم، الكل أصبح يتكلم، حتى في رأي الحكومة وفي رأي ولي الأمر تتكلم النساء، تتكلم النساء ناقصات العقل والدين، يتكلم السفهاء الذين لا يعرفون مصلحة أنفسهم، فكيف يعرفون مصلحة البلد؟ فاتقوا الله، نرجع إلى الكتاب والسنة، نحكم الكتاب والسنة الذين يجعلون الأمر لمن؟ لأهل الحل والعقد، للعلماء، للعقلاء، لأهل الكفاءة معاشر المسلمين، هم الذين يقررون مصير البلد. أما أن يؤتى ببرنامج: ما رأيك يا فلان؟ ما رأيك يا فلان؟ ما رأيك يا فلان؟ دع الكتابة فلست منها، ولو سودت وجهك بالمداد، ومن تكلم بغير فن أتى بالعجائب. أمور يا إخوة، نسأل الله جل وعلا العافية. صار الناس في حيرة، فهذه المظاهرات ما أقبلت إلا بسفك الدماء ونهب الأموال. بل هذه المظاهرات وهذا العصيان تسلل منه من يريد البلاء ببلدنا، ومن يريد أن يتسلط على هذا البلد بشره والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر معاشر المسلمين، وأن نصبر على ولاة أمورنا، وأن نجتمع عليهم. هكذا أمرنا ربنا وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج أئمتنا من الصحابة والتابعين، ومنهج الإمام مالك وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام. أيها المسلمون، إنما نسمعه اليوم من دعوة للعصيان، فاسمه كما يقول ابن القيم: الاسم عنوان المسمى، الاسم عنوان المسمى، فهو عصيان وهو معصية. من أجل ماذا؟ من أجل أن تطالب بحقوقك. فاسمه ينادي بشره، وما يأتي من ورائه إلا الشر، وربما من افتعال بعض الناس من أجل ألا يجعل هذه البلد تبنى وتقوم. فكلما طفئت فتنة أشعل فتنة أخرى. فالواجب علينا أن نتقي الله جل وعلا، وأن نجتمع على ولاة أمورنا، وأن نناصحهم بالأسلوب الشرعي، وأن ندعو لهم، أن ندعو لهم معاشر المسلمين. فيا أيها الوالد الكريم ويا أيها الأخ الفاضل، ما عليك لو أنك دعوت اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح بلدنا، اللهم اجعل ولايتك في من يخشاك. علينا أن ندعو بهذا الدعاء. يقول الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. أيها المسلمون عباد الله، لأن السلطان إذا صلح صلحت البلاد والعباد. أيها المسلمون عباد الله، علينا أيضا إذا أردنا أن ننجي أنفسنا من الفتن أن نصبر وأن نتأنى وأن لا نستعجل. فإن أنس رضي الله تعالى عنه جاءه من جاءه من التابعين يشكون له ظلم الحجاج، فماذا قال لهم أنس؟ اصبروا، فإن رأينا انحرافا وإن رأينا فتنة وإن رأينا خروجا فعلينا أن نتأنى وأن نتعقل، وإن الأناءة والتعقل من دين الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام للأشج بن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الأناءة والحلم. فعلينا أن نكون من ذوي الأحلام ومن ذوي العقول، وأن لا نتصرف بتصرف يعود على البلاد والعباد بشر عظيم. أيها المسلمون عباد الله، إن من الأمور التي تعين على درء الفتن أن نرجع إلى العلماء وأن نتعلم دين الله. فالإنسان إذا بقي جاهلا تخطفته الفتن وكان كالورقة في مهب الريح. من الناس يا إخوة من يكون صيدا للوسائل الإعلامية فيصدقها ويظن أنها تأتي بالخبر اليقين. لا يا عبد الله، عليك أن تتعلم دينك وعليك أن تتفقه في دين الله جل وعلا وأن ترجع إلى أهل العلم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فالعلماء لهم بصيرة، يعرفون مآلات الأمور ويعرفون عواقب الأمور، والشيء بعاقبته، الشيء نفعه بعاقبته وبمآلاته كما يقول أهل العلم. فإياك إياك، فإن من الناس إذا أقبلت الفتنة فرح بها، وكما قال القائل: والحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا شبت وشب ضرامها صارت عجوزا غير ذات حليل. من الناس لجهله يفرح بالفتنة إذا أقبلت. لا، عليك أن تتعقل وأن تتأنى وأن ترد الأمر إلى العلماء. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: إن العلماء يدركون الفتنة قبل أن تأتي، وأما الجاهل فلا يدركها إلا إذا أدبرت. فالله الله معاشر المسلمين، علينا أن نتقي الله جل وعلا. ومن أعظم الأسباب أيضا أيها المسلمون لدرء الفتن ولإبعادها عن بلدنا وعن أنفسنا ألا نعصي الله جل وعلا، بل علينا أن نتوب وأن نكثر من العبادة والتوبة. فما نراه اليوم من ظهور للمعاصي والذنوب، سكر وتناول للمخدرات وعهر وفجور ودعوة إلى الحرية والسفور وإلى غير ذلك، فإن هذا هو سبب الفتن معاشر المسلمين. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالواجب إذا أردنا السلامة أن نتوب وأن نعود إلى الله وأن نرجع إلى ديننا، أن نوحد الله وأن نتوكل عليه وأن نتمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وبأن نرجع وأن نحافظ على الصلوات الخمس، وأن نبر بأبائنا وأمهاتنا، وأن نحسن إلى جيراننا، وأن نصل أرحامنا، وأن نعود إلى دين الله، وأن نستقيم على شرع الله جل وعلا، وأن نؤدي الأمانة التي طلبت منا. فإن استقمنا على دين الله وأطعناه كفانا الله شر أهل الشر وكيد الكائدين ومكر الماكرين. أما إذا عصيناه فإن الله سيسلط علينا هؤلاء المكرة وهؤلاء الكائدين. قال بعض أهل العلم: والله لا نخشى على أنفسنا من أعدائنا، ولكن نخشى على أنفسنا من ذنوبنا. من ذنوبنا، الصحابة رضي الله عنهم لما جاءت وقعت أحد، وقعت منهم تلك المعصية، تركوا الجبل ونزلوا، فقتل منهم 70. قال تعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، من أين هذا البلاء؟ قال الله: قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. فادعوا نفسي المقصرة وأبائي وإخواني أن نتوب إذا أردنا الخير، وانظر في نفسك، والله ما تصاب به من المصائب والبلايا إلا بسبب ذنوبك ومعاصيك. فعليك أن تتوب إلى الله وأن تؤوب إلى الله وأن ترجع إليه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا وإياكم على ما يحب ويرضى. واعلموا أيها المسلمون، كل منكم مسؤول أمام الله، كل منكم مسؤول، فالكبير مسؤول والشاب مسؤول والمرأة مسؤولة. كل منا علينا أن يؤدي ما عليه وأن يؤدي أمانته في عمله في وظيفته أينما كان، يتحرى الحلال ويبتعد عن الحرام، يأمر أهله، يربي أولاده، ينهى أولاده عن الشر وعن الشرور. فإذا صلح الناس وصلحت الأسر صلحت البلد. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا ونحن في خير يا إخوة، نحن في بلد مبارك، في بلد طيب، فيه خيرات وفيه أرزاق، فما لنا إلا أن نعود وأن نتوب إلى الله. فإن عدنا ورجعنا فابشروا ونحن مستبشرون ومتفائلون أن هذه البلد بإذن الله ستحمى بفضل الله بإذن الله جل وعلا، وخاصة إذا رجعنا وتبنا وتمسكنا وأعرضنا عن المعاصي والذنوب وعن الإلحاد والشرك والبدع، فإن الله جل وعلا سيمكننا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين، اللهم اجعل ولايتك في من يخافك ويتقيك، اللهم اجمع كلمة على المسلمين الحق يا رب العالمين، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل شره في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم جنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا وشبابنا وفتياتنا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم أصلح نساءنا يا رب العالمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وفرج عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.